هل الصلاة على في السيارة خاص يعني في هذا الوقت خاص في السفر أو يجوز في الحضر؟ ما لا الحضر لا يجوز لا في السيارة ولا في الحمار ولا في الفرس، إنما هو في السفر فقط، لأن السفر الإنسان محتاج إلى أن يسير وربما يكون مانعا له من التطوع إذا قلنا لا تنزل، إذا قلنا لا تصلي على الرحم. أما في الحضر فالحمد لله يذهب إلى بيته ويصلي.